بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأمر انتقل للكلام على ما يقابله وهو النهي، فإن كل مسألة في الأمر يقابلها مسألة في النهي. ولهذا يقول علماء الأصول: النهي على وجان الأمر، بمعنى أن كل مسألة في الأمر يقابلها مسألة في النهي. والنهي في لغة العرب يطلق على الزجر، تقول: نهيت عن كذا، يعني زجرت عنه. ويطلق أيضا على المنع، تقول: نهيت عن كذا، يعني منعت منه. ومنه سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه من قول أو فعل ما لا يليق. والنهية تجمع على نهى، فالنهى جمع نهية، كما إن المدى وهي السكاكين جمع مدية. أما عند علماء الأصول فيعرفون النهي بأنه قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطت كلمة واحدة انخرم المعنى كله ولم يصبح هذا التعريف تعريفا للنهي. فقوله قول هذا جنس يشمل النهي ويشمل الأمر ويشمل الإباحة، فإنها كلها أقوال، فالأمر قول والنهي قول والإباحة قول. ويفهم منه أن الفعل لا يسمى نهيا لأنه ليس بقول، ومن شرط الفعل أن يكون، ومن شرط النهي أن يكون قولا. ومن الفعل الإشارة والكتابة، فلو أن العبد قال لسيده: هل أذهب؟ فقال له: هكذا، أو رآه قائما أو رآه ذاهبا فقال له: هكذا، ينهاه عن الذهاب أو عن القيام، ولم يتلفظ بشيء، فإن هذه الإشارة تسمى نهيا أو لا تسمى؟ لا تسمى نهيا، لأنها ليست بقول، ومن شرط النهي أن يكون قولا. ولو أنه كتب رسالة طويلة ملأها بصيغ النهي فهل هذه الكتابة تسمى نهيا أو لا تسمى؟ لا تسمى لأنها ليست قولا، ومن شرط النهي أن يكون قولا. وقوله يتضمن طلبا يخرج به الإباحة كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنها ليست نهيا لأن النهي طلب والمباح لا يتعلق به الطلب كما تقدم معنا في تعريفه، فلا يتعلق به الأمر ولا يتعلق به النهي. وقوله الكف عن الفعل، الكف معناه الترك، وهذا القيد يخرج به الأمر لأنه وإن كان قولا إلا أنه يتضمن الكف عن الفعل أو يتضمن إيقاع الفعل، يتضمن طلب إيقاع الفعل. فقوله الكف، الكف معناه الترك، وهو قيد يحترز به عن الأمر لأن الأمر وإن كان قولا يتضمن طلبا إلا أنه يتضمن طلب إيقاع الفعل لا طلب الكف عن الفعل. وقوله على وجه الاستعلاء، الاستعلاء تقدم معنا معناه وعرفنا أنه تكلف العلو، فهو استفعال يقصد به تكلف العلو، سواء كان الناهي عاليا في حقيقة الأمر أو لم يكن عاليا. فالاستعلاء معناه تكلف العلو، وإن لم يكن الناهي عاليا في حقيقة الأمر. وبعض الأصوليين يستبدل كلمة الاستعلاء بكلمة العلو، فيقول على وجه العلو يعني على صفة العلو. وهناك فرق بين العلو والاستعلاء، فالاستعلاء صفة راجعة إلى النهي، أما العلو فهو صفة راجعة إلى الناهي نفسه. فهذا هو وجه الفرق بينهما. ويخرج بقوله على وجه الاستعلاء الدعاء، فإنه يكون من الأدنى إلى الأعلى. ويخرج به أيضا الالتماس، والمراد بالالتماس الشفاعة، فإنه يكون من المساوي. ويخرج به أيضا النهي إذا صدر من النائم والساهي، يخرج به لفظ لا تفعل إذا خرج من النائم والساهي فإنه لا يسمى نهيا لأنه ليس على وجه الاستعلاء، ومن شرط النهي أن يكون على وجه الاستعلاء. وقوله على وجه الاستعلاء لا تأثير له في النواهي الصادرة عن الشارع، لأن الأوامر الصادرة من الشارع صادرة من عال على وجه الحقيقة، وإنما يكون لهذا القيد تأثيرا في النواهي الصادرة من الآدميين، لأن الآدمية قد يكون في بعض الأحيان عاليا وقد لا يكون في بعض الأحيان كذلك. أما أوامر الشارع فإنها لا تكون من إلا من عالم. فإذا الاستعلاء تكلف العلو سواء كان الناهي عاليا في حقيقة الأمر أو لم يكن كذلك. وقوله في التعريف بصيغة مخصوصة، هذه الصيغة المخصوصة هي لا تفعل، والنهي له صيغة واحدة وهي هذه الصيغة، بخلاف الأمر فقد عرفنا أن له أربع صيغ. وهذا القيد وهو قوله بصيغة مخصوصة يخرج به فعل الأمر الذي يدل على طلب الكف عن الفعل، يخرج به الأمر الذي يدل على طلب الكف عن الفعل، كقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن اعتزلوا أمر يدل على طلب الترك لكنه ليس بصيغة لا تفعل، ولهذا لم يكن نهيا. فقوله اعتزلوا قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء لكنه ليس على صيغة لا تفعل، ولهذا لم يكن نهيا. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فاجتنبوا قول يتضمن طلب الكف عن الفعل لكنه ليس بصيغة لا تفعل، ولهذا لم يدخل في حد النهي وإنما هو أمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، فقوله دعها قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء لكنه ليس بنهي لأنه ليس على صيغة لا تفعل. وكذلك قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فإن ذر قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء لكنه ليس نهيا لأنه ليس على صيغة لا تفعل، فالنهي يشترط فيه أن يكون على وزان أي على صيغة لا تفعل. فإن كان ليس على هذه الصيغة فإنه لا يدخل في حد النهي وإنما يدخل في حد الأمر. إذا كان القول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء لكنه ليس على وزن لا تفعل فإنه لا يدخل في حد النهي وإنما يدخل في حد الأمر. نعم. وقد يستفاد طلب الكف بصيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله أن النهي له صيغة واحدة وهو لا تفعل ذكر أن طلب الكف عن الفعل قد يستفاد من غير صيغة النهي، فيدل ذلك على أنه مطلوب الترك، يدل ذلك على أنه مطلوب الترك، وذلك كأن يوصف الفعل بأنه حرام كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيدل ذلك على أن الربا منهي عنه، وكما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإن قوله حرمت يدل على أن نكاح الأم منهي عنه، وهذا النفي لم يستفد من صيغة لا تفعل، وإنما استفيد من وصف الفعل بأنه حرام. ومن ذلك أيضا أن يوصف الفعل بأنه محظور أو يوصف الفعل بأنه قبيح، فيدل ذلك على أن الفعل منهي عنه، أنه مطلوب الترك. ومن ذلك أيضا أن يذم الفاعل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قالت له امرأة إني أقول إن زوجي أعطاني ولم يعطني، فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فدل ذلك على أن هذا الفعل منهي عنه، أي مطلوب الترك. أو أن يرتب الشارع على فعله العقاب، كما في قوله تعالى إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا، فرتب الشارع العقاب على الكفر في قوله سوف نصليهم نارا، فدل ذلك على أن الكفر منهي عنه. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم العقاب على إسبال الإزار وإطالته دون الكعبين، فدل ذلك على أنه منهي عنه. أو نحو ذلك كأن يلعن الشارع فاعله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، فيدل ذلك على أن هذا الفعل منهي عنه لأن الشارع رتب عليه اللعنة. فقد يستفاد طلب ترك الفعل من غير صيغة النهي، فيدل ذلك على أن هذا الفعل منهي عنه. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال المصنف رحمه الله ما تقتضيه صيغة النهي، يعني ما تدل عليه صيغة النهي. وهذه المسألة من أهم مسائل النهي ومن أعظم مسائل الشرع، وتسمى عند الأصوليين بدلالة النهي، تسمى دلالة النهي. فعلى أي شيء يدل النهي؟ هل يدل على التحريم أو يدل على الكراهة أو يدل على الإرشاد أو يدل على الإباحة أو يدل على غير ذلك؟ اختلف علماء الأصول في ذلك خلافا كبيرا جدا. وقبل الإشارة إلى الخلاف، فإنه لا بد من تحرير محل النزاع، لأن معرفة محل النزاع في المسائل الخلافية سواء كانت أصولية أو غير أصولية في غاية الأهمية، وذلك حتى يتوارد النفي والإثبات على محل واحد ونقطة معينة، فلا يتكلم أحد المختلفين في جهة ويتكلم الآخر في جهة أخرى. وقد اتفق علماء الأصول على أن النهي إن اقترنت به قرينة تدل على التحريم فإنه يحمل على التحريم، كما في قوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فقوله لا تكتم هذا نهي أو لا؟ هذا نهي، لأنه قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة لا تفعل. فقوله لا تكتم الشهادة نهي، وهذا النهي يدل على التحريم لوجود قرينة في الآية، وهي قوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا الوعيد لا يترتب إلا على شيء محرم. وأيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقوله لا تشربوا لا تشربوا لا تأكلوا هذا نهي، وهو يحمل على التحريم باتفاق علماء الأصول، وذلك لوجود قرينة في الآية، وهي قوله في آخر الحديث: فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولو كان النهي في هذا الحديث ليس للتحريم ما ترتب عليه هذا الوعيد الوارد في الحديث. فإذا اتفق علماء الأصول على أن النهي إن اقترنت به قرينة تدل على التحريم فإنه يحمل على التحريم، واتفقوا أيضا على أن النهي إن اقترنت به قرينة تدل على الكراهة فإنه يحمل على الكراهة، وسواء كانت هذه القرينة متصلة أي في نفس الحديث أو كانت منفصلة أي في دليل آخر. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحدكم قائما. فقوله لا يشرب هذا نهي، لأنه يتحقق فيه معنى النهي الذي تقدم معنا. والأصل في النهي كما سيأتي أنه يدل على التحريم، هذا نهي. وقد اقترنت به قرينة تدل على أنه للكراهة، وهي ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم قائما. ولو كان الشرب في حال القيام محرما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. مثال آخر، ونحن نحرص على تكثير الأمثلة لعدة فوائد، منها تربية طالب علم الأصول على التأمل في النصوص واستخراج الأحكام الشرعية منها، ومنها أيضا حتى يربط بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية فتنمو لديه ملكة الاستنباط. نقول مثال آخر، حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا نأتي قوما أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقوله لا تأكلوا هذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، إلا أنه جاءت قرينة صرفته عن التحريم إلى الكراهة، وهي حديث عمران رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجادة امرأة مشركة، يعني من قربة امرأة مشركة. ولو كان استعمال أوان المشركين محرما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. واختلف الأصوليون في النهي المطلق أي المجرد عن القرينة، هذا المراد بالنهي المطلق المتجرد عن القرينة على أي شيء يحمل. هذا محل نزاع كبير بين علماء الأصول، والذي ذهب له أكثرهم وهو اختيار المصنف رحمه الله أن النهي المطلق يحمل على التحريم، ويدل على ذلك دلائل كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجه الاستدلال به أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فيلزم من ذلك أنه لا تجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أمره دالا على التحريم، لأنه إذا كان لا تجوز مخالفته يكون أمره دالا على التحريم، وإذا كان ذلك ثابتا في حق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمر الله عز وجل من باب أولى. ومن أقوى الأدلة على أن النهي يقتضي التحريم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن النهي يقتضي التحريم، فقد حملوا النهي في نصوص كثيرة على التحريم وأجروها عليه. ومن ذلك أنهم كانوا يخابرون، يعني يزارعون، فلما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة امتنعوا عنه وكفوا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرون النواهي على التحريم، وهذا إجماع منهم رضي الله عنهم. وهذه القاعدة الأصولية انبنى عليها فروع كثيرة، فهي من القواعد الحية التي تثمر فقها. ومن ذلك هل يجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة أو أن ذلك يكره؟ وقع فيه خلاف عند الفقهاء، وهذا الخلاف مرجعه الخلاف في دلالة النهي، هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، وهذا نهي في قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا. فمن قال النهي يقتضي التحريم قال يحرم فعل ذلك، ومن قال النهي يقتضي الكراهة قال لا يحرم فعل ذلك. وجمهور أهل العلم على أن النهي يحمل هنا على التحريم. ومثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم، في هذه مسألة فقهية بارك الله فيك، المقصود الآن أن نقرر القاعدة ونبين كيفية الامتناع عليها، والمسألة فيها خلاف طويل، أوصل بعض الفقهاء الخلاف في هذه المسألة إلى 9 أقوال، والذي اختاره المحققون كابن قدامة رحمه الله في المغني هو التفريق بين البنيان وغيره، لأن ذلك فيه جمع بين الأدلة. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابغ الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فقوله لا تصلوا في مبارك الإبل هذا نهي، فهل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة؟ اختلف الأصوليون، اختلف الفقهاء في ذلك بناء على خلاف الأصوليين في دلالة النهي، هل يدل النهي على التحريم أو يدل على الكراهة؟ فمن قال النهي يدل على التحريم قال تحرم الصلاة في مبارك الإبل، وهذا هو مذهب الحنابلة الذي تدرسونه في الفقه. ومن قال النهي المطلق لا يقتضي التحريم قال لا تحرم الصلاة في مبارك الإبل، وعدم تحريم الصلاة في مبارك الإبل هو مذهب جمهور الفقهاء رحمه الله. ونحن عندما نذكر الفروع الفقهية لا نذكرها من باب الترجيح، وإنما نذكرها من بيان كيفية انطباق القاعدة الأصولية عليها، حتى نتمرس ونتعرف على فائدة القواعد الأصولية في التعرف على الأحكام الشرعية. هذا الأمر الأول، وهو هل النهي يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم أو لا. عرفنا أن جمهور الأصوليين يذهبون إلى أنه يحمل على التحريم، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. ثانيا مما يتعلق بدلالة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو لا، وهذا أيضا محل نزاع كبير بين الأصوليين. وقبل ذكر النزاع لا بد من تحرير محله، فإن الأصوليين اتفقوا على أن النهي إن اقترنت به قرينة تدل على الفساد فإنه يحمل على الفساد. ومثال ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بثمر جميل، يعني ثمر جيد، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، ولكننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع أي الرديء أي التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيدا. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه، فقوله ردوه قرينة تدل على أن النهي في الحديث يحمل على الفساد. واتفق الأصوليون أيضا على أن النهي إن اقترنت به قرينة تدل على عدم الفساد فإنه لا يدل على الفساد، وإنما يدل على التحريم مع الصحة. وليس هناك تناقض بين أن يكون الشيء محرما وأن يكون صحيحا، لأن الجهة هنا منفكة، جهة التحريم تختلف عن جهة الصحة، فاتفقوا على أنه مقترن به قرينة تدل على عدم الفساد فإنه لا يحمل على الفساد. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل والغنم. لا تصر هذا نهي عن التصرية، والتصرية هي ربط أخلاف الغنم والإبل والبقر حتى يجتمع فيها اللبن. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية فقال لا تصر، والنهي يحمل على التحريم ويحمل أيضا على الفساد، إلا إذا جاءت قرينة تمنع من الفساد. وهذا الحديث وجدت فيه قرينة تمنع من حمل النهي على الفساد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار فقال فمن ابتاع بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء رد. وكل بيع يثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح، وهذا ضابط عند الفقهاء، أن كل بيع يثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح، لأنه لو كان فاسدا ما ثبت فيه الخيار. واختلف الأصوليون في النهي المطلق أي الذي لم تقترن به قرينة، هل يحمل على الفساد أو لا يحمل، وذلك على أقوال متعددة. والذي ذهب له جمهور الأصوليين ونسب للأئمة الأربعة أنه يحمل على الفساد، فكل نهي ورد في الشرع يحمل على الفساد، أي على فساد المنهي عنه، إلا إذا جاءت قرينة تمنع من ذلك. فالأصل في النهي أنه يحمل على الفساد. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وما نهى الشارع عنه هل هو من أمرنا أو ليس من أمرنا؟ ليس من أمرنا فيكون مردودا على صاحبه، والمردود هو الفاسد، لأنه لو كان صحيحا ما رده الشارع على صاحبه. ويتفرع على ذلك، على هذه القاعدة، وهي أن النهي المطلق يحمل على الفساد، من صلى صلاة فريضة كاشفا عن منكبيه فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ ذهب بعض الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة الذي تدرسونه في الفقه، إلى أن صلاته فاسدة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يحمل على فساد المنهي عنه. فمن صلى كاشفا عن منكبيه كليهما فإن صلاته فاسدة. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار المحققين أن ستر المنكبين أو ستر أحدهما مطلوب على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم توبان، وهذا هو الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، وهو الذي يرجحه المصنف رحمه الله في كتبه. نعم. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: الأولى أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثانية أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه جمعة، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج منه لما ذكر المصنف رحمه الله دلالة النهي بدأ يبين القاعدة في النهي عند الحنابلة، فقال: وقاعدة المذهب أي مذهب الحنابلة. وإيضاح هذه القاعدة في باب النهي هل يدل على الفساد والبطلان أو أنه إنما يدل على التحريم مع الصحة، أنهم فرقوا بين النهي العائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه والنهي العائد إلى أمر خارجي، فقالوا: النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه دل على البطلان، وأما إن عاد إلى أمر خارجي فإنه يدل على التحريم مع الصحة. والسبب في ذلك أن جهة النهي منفكة عن جهة الصحة، الجهة هنا منفكة، فجهة النهي إذا كان الأمر متعلقا بشيء خارجي غير جهة الأمر، فإن قلت: ما الفرق بين النهي العائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه والنهي العائد إلى أمر خارجي؟ فالجواب على ذلك أن النهي العائد إلى ذات المنهي عنه هو العائد إلى أركانه أو إلى بعضها، أما النهي العائد إلى أمر خارجي فهو النهي الذي لا يتعلق بشيء من أركان المنهي عنه، بل أركانه سالمة من النهي، أركانه سالمة من النهي، والنهي متعلق بأمر خارجي عنها. ونوضح ذلك بالأمثلة، فمثلا البيع له أربعة أركان: بائع ومشتر وثمن ومثمن وهو السلع. فهذه أركان البيع: بائع ومشتر وثمن وسلعة. فلو أن صبيا باع خمرا على مجنون بلحم خنزير، فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه أو يعود إلى أمر خارجي؟ يعود إلى ذات المنهي عنه، لأنه راجع إلى أركانه. وكذا لو أن رجلا رشيدا باع ثوبا على امرأة رشيدة بخمر، فإن النهي هنا يدل على الفساد، أو لا يدل على الفساد، لأنه راجع إلى ذات المنهي عنه. وما رجع إلى الشرط مثل ما رجع إلى الذات، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط وهو الذات، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولو أن رجلا رشيدا باع ثوبا لرجل رشيد بدراهم مغشوشة، فإن النهي هنا متعلق بأمر خارجي وليس راجعا إلى ذات المنهي عنه. فإن الأركان الأربعة موجودة، فالرجل الأول البائع رشيد، والمشتري رشيد، والثوب يجوز بيعه، والذهب يجوز الشراء به، لكن النهي هنا متعلق بوصف الذهب وهو كونه مغشوشا، ولهذا يثبت له الخيار. فالنهي هنا ليس متعلقا بأمر خارجي، ولكنه ليس متعلقا بذات المنهي عنه، ولكنه متعلق بأمر خارجي. وكذا لو أنه باع بيعا فيه نجش، والنجش كما تعلمون هو الزيادة في ثمن السلعة من غير قصد الشراء، فإن البيع صحيح مع التحريم، لأن النهي هنا هل هو راجع إلى ذات المنهي عنه أو راجع إلى أمر خارجي؟ النهي هنا راجع إلى أمر خارجي وهو حصول النجش. فإذا يقول الحنابلة: النهي إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه دل على البطلان، وإن عاد إلى أمر خارجي فإنه يدل على الصحة مع التحريم. وقبل أن نذكر الأمثلة، فإننا نذكر قاعدة ذكرها بعض الحنابلة، وهي نافعة لك في باب البيوع، ما يصح منها وما لا يصح، وهي أن النهي إن كان راجعا إلى حق آدمي يمكن استدراكه فإنه يدل على الصحة مع التحريم. النهي إذا كان راجعا إلى حق آدمي يمكن استدراكه فإنه يدل على الصحة مع التحريم. أما إن كان راجعا إلى حق الله عز وجل فإنه يدل على التحريم. وكذا إذا كان راجعا إلى حق آدمي لا يمكن استدراكه، فإنه يحمل على البطلان والفساد. فإذا النهي له ثلاث صور: الأولى في باب البيوع أن يرجع إلى حق الله فيدل على البطلان، ثانيا أن يرجع إلى حق آدمي لا يمكن استدراكه فيحمل على البطلان، ثالثا أن يرجع إلى حق آدمي يمكن استدراكه فهذا يدل على الصحة مع التحريم. فإذا عرفت بارك الله فيك أن النهي إن عاد إلى الذات، إلى ذات المنهي عنه أو إلى الشرط، حمل على البطلان، وإن عاد إلى أمر خارجي فإنه يحمل على الصحة مع التحريم. والمنهي عنه قد يكون عبادة وقد يكون عقدا، والنهي قد يرجع إلى الذات وقد يرجع إلى الشرط وقد يرجع إلى أمر خارجي. فيتحصل من ذلك أن يكون المنهي عنه أن يكون النهي راجعا إلى ذات العبادة، وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى شرط العبادة. الصورة الثالثة أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارجي متعلق بالعبادة. الصورة الرابعة أن يكون النهي عائدا إلى ذات العقد. الصورة الخامسة أن يكون النهي عائدا إلى شرط العقد. الصورة السادسة أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارجي متعلق بالعقد. فهذه ست صور. من يعيد منكم؟ نعم تفضل. نعم. أن يكون النهي عائدا إلى شرط العبادة، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارجي يتعلق بالعبادة، وأن يكون النهي إلى ذات العقد، وأن يكون النهي عائدا إلى شرط العقد، وأن يكون النهي إلى أمر متعلق بالعبادة. بارك الله فيك. فهذه ست صور والممثل لها واحدة واحدة. فأما النهي العائد إلى ذات العبادة فمن أمثلته أنه عن صلاة التطوع المطلق في وقت النهي، فهذا من عائد إلى ذات العبادة. فمن تطوع تطوعا مطلقا في وقت النهي، مطلقا أي ليس له سبب، فإن صلاته فاسدة لا تنعقد من أصلها. ولو أن شخصا صام يوم العيد فإن صومه باطل، لأن النهي هنا راجع إلى ذات العبادة وهي الصيام. أو أن امرأة صامت في حال الحيض، سواء كان صوم مفروضا أو كان صوم تطوع، فإن صومها فاسد ويلزمها قضاؤه إن كان واجبا. ثانيا النهي العائد إلى شرط العبادة، من أمثلته لو أن شخصا صلى، لو أن شخصا توضأ بماء مغصوب، فإن الوضوء شرط للصلاة. لو أن شخصا توضأ بماء مغصوب فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة هنا لأن النهي عائد إلى شرطها وهو كون الماء مغصوبا. وهذا هو المذهب، أن من توضأ بماء مغصوب فإن صلاته لا تصح، لأن النهي راجع إلى شرط العبادة. والقول الآخر وهو الذي يختاره الشيخ في كتبه أن صلاته صحيحة، لأن النهي هنا ليس عائدا إلى شرط العبادة، وإنما عائد إلى أمر خارجي، فإن الغصب منهي عنه سواء فيما يتعلق بالعبادة أو في غير ما يتعلق بالعبادة، والمقصود التمثيل للقاعدة. وكذا لو أن رجلا ستر عورته في الصلاة بثوب من حرير فإن صلاته لا تصح، لأن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة، والنهي إذا كان عائدا إلى شرط العبادة يكون مثل النهي العائد إلى ذات العبادة. وكذا لو أن شخصا حج بمال مغصوب فإن حجه لا يصح، لأن المال من شروط الحج، لمن كان بعيدا عن المناسك فالمال شرط للحج، فمن حج بمال مغصوب فإن حجه لا يصح، لأن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة. ومثال النهي العائد إلى أمر مثال النهي العائد إلى الذي يتعلق بأمر خارجي عن العبادة، لو أن رجلا صلى وعليه عمامة من حرير فإن صلاته تصح مع التحريم، وإنما قال الفقهاء بصحة صلاته لأن النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق أيضا بشرط العبادة. وكذا لو أنه صلى وهو لابس ساعة من ذهب فإن صلاته تصح مع التحريم، لأن النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرط العبادة، وإنما يتعلق بأمر خارجي. وكذا لو أن شخصا اغتاب رجلا وهو صائم أو مغتاب، أو كذب وهو صائم فإن صومه صحيح مع التحريم، لأن النهي هنا ليس متعلقا بذات العبادة ولا بشرطها، وإنما متعلق بأمر خارجي عن العبادة. ولو أن شخصا توضأ بماء طهور مباح من آنية ذهبية، من آنية من ذهب، فإن وضوءه هنا يصح أو لا يصح؟ وضوءه هنا يصح، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وإنما عائد إلى أمر خارجي، أي أمر خارج عن العبادة. الصورة الرابعة النهي إذا كان عائدا إلى ذات المعاملة، ومن أمثلته النهي من أمثلته بيع الربا فإنه باطل، لأن النهي عائد إلى ذات العقد. وإجارة دار لتكون كنيسة أو ليعمل فيها عمل محرم فإن الإجارة باطلة، لأن النهي هنا يعود إلى ذات العقد. والبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن تلزمه على وجه لا يباح فإنه باطل، لأن النهي هنا عائد إلى ذات العقد. على وجه لا يباح، وتقدمت هذه المسألة معنا. الصورة الخامسة أن يكون النهي عائدا إلى شرط العقد، كما لو باع رجل ما لا يملك أو باع مجهولا أو باع عينا ليست مباحة النفع من غير حاجة، أو وقف على كنيسة، فإن العقد هنا باطل لأن النهي راجع إلى شرطه. الصورة الأخيرة إذا كان النهي في العقد راجعا إلى أمر خارجي، وذلك كما لو باع شخص سلعة بثمن فيه غبن أي زائدا زيادة كثيرة عن ثمنها المعروف عند التجار، فإن البيع صحيح مع التحريم، لأن النهي هنا ليس راجعا إلى ذات العقد ولا إلى شرط من شروطه، وإنما هو متعلق بحق الغير، ولهذا يثبت له الخيار. وننبه هنا تنبيها مهما، وهو أن الفقهاء رحمهم الله قد يختلفون في شيء، وإننا عبرنا بشيء حتى يشمل العبادة ويشمل العقد، قد يختلفون في شيء بسبب اختلافهم في مرجع النهي، بسبب اختلاف في عود النهي ومرده. فمن قال أن النهي يرجع إلى الذات أو إلى الشرط حسم بالبطلان، ومن قال النهي في هذا الشيء يرجع إلى أمر خارجي حكم بالصحة مع التحريم. ومن أشهر الأمثلة على ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، ومن أجود من تكلم عليها فيما وقفت عليه ابن رجب رحمه الله في قواعد. فبعض الفقهاء قال الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وذلك لأن النهي هنا راجع إلى شرط العبادة، فمن شرط الصلاة أن تكون في بقعة مباحة، وهذه البقعة محرمة. بل بعض الفقهاء قال النهي هنا عائد إلى ذات العبادة، لأن حركاته في هذه الدار وسكناته منهي عنها، فتكون الصلاة باطلة على كلا المأخذين، سواء قلنا النهي يعارض الى ذات الصلاة او قلنا النهي يعارض الى شرط الصلاة. وقال بعض الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، وهذا هو مذهب اكثر الفقهاء، وذلك لان النهي لا يتعلق بذات الصلاة ولا يتعلق بشرطها، وإنما يتعلق بأمر خارجي عنها وهو الغصب. فإن الغصب محرم سواء كان في الصلاة، سواء كان متعلقا بالصلاة أو كان متعلقا بغير الصلاة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في الصلاة في الدار المرصودة قولا وجيها، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، لكن من صلى فيها ينقص أجره بقدر ظلمه، ولا تبرأ ذمته كبراءة ذمة من صلى في دار غير مغصوبة، ولا يكون مثل من لم يصل أصلا، لا يكون كمن لم يصل أصلا، فهو خير ممن لم يصل. فيقول الصلاة صحيحة لكن أجره ينقص بسبب ظلمه، وذمته لا تبرأ مثل براءة ذمة من صلى في دار غير مغصوبة، و لا يكون كمن لم يصل أصلا. وهذا القول قول وسط، وغالب المسائل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن يكون القول الوسط فيها هو الصواب، وهذا معروف من خلال التتبع والاستقراء. فإذا الفقهاء رحمهم الله قد يختلفون في بعض المسائل هل تحمل على البطلان أو على الصحة مع التحريم، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في مرجع النهي. فمن قال مرجع النهي الذات أو الشرط قال النهي يحمل على التحريم، ومن قال النهي راجع إلى أمر خارجي قال النهي هنا يدل على الصحة مع التحريم، وهذه مسألة مهمة. نعم. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الأصل في النهي المطلق